Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج. اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معكم كريم شاذلي وحلقه جديده من برنامجكم فرمطها. برنامج فرمطها اللي بنتكلم من خلاله عن بعض العادات او القناعات او السلوكيات اللي احنا محتاجين نوصلها بنظره مختلفه ونرى ما هو الجيد فيها وما هو السيء لكي نزيد الجيد جوده ونمحو السيء تماما ونستبدله باشياء اخرى افضل واحسن منها. حلقتنا النهارده هتكون عن امر في غايه الاهميه بيلعب دور كبير في خفض مساحة التوتر بيننا وبين كثير من شركائنا في الحياة. خلوني الأول أؤكد على أننا كبشر مش زي بعض، بنختلف في توجهاتنا وفي عقائدنا وفي أفكارنا، والاختلاف ده ممكن يكون في رأي أو وجهة نظر، وممكن يكون في عقيدة أو ثابت من الثوابت. يعني احنا دايما بنقول وبنردد ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، يعني لو اختلفنا في آرائنا فيجب ان كل واحد فينا يعني ايه يعذر التاني وخلاص والامر منتهي. ولكن يتبقى السؤال المهم، ما الذي يحدث عندما اتعامل مع شخص اختلف معاه في ثابت من الثوابت، سواء كانت يعني فكرية او عقدية او دينية؟ ايه اللي يحصل لو اختلفت في عقدتي مع شخص ما؟ ازاي اتعامل مع شريكي في الحياة او شريكي في الوطن او ممكن يكون شريكي في العمارة او الحي او الشغل، هو مختلف معايا في العقيدة مثلا مسلم ومسيحي، في قناعة فكرية مثلا اسلامي ليبرالي علماني، في توجه او اجتهاد ديني سلفي اخواني، ازاي نقدر نتعامل مع بعض؟ في الحقيقة ما اطلق هذا الامر يعني في ذهني وجعلني اقف عنده وافكر فيه وانقله لحضراتكم من خلال حلقة النهاردة، هو حالة التعصب والتشدد اللي بنشوفها حوالينا بشكل يومي بين أطراف الوطن الواحد وأطراف الأمة الواحدة وأطراف الشارع الواحد. أرجع أسأل نفسي، هو ما ينفعش يا جماعة نحط إيدينا في إيد بعض؟ ما ينفعش أخلفك بس أحترمك، أخلفك بس ما خونكش، أخلفك بس ما كفركش، أخلفك بس ما حربكش، ما فتشش في ضميرك، ما اتهمكش باتهامات بيعاقب عليها الشرع والقانون؟ لما أرجع إلى ديني العظيم، إلى يعني إسلامي وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنظر عن المنهج اللي ربنا قال لي أتعامل به مع من يختلف معي في العقيدة، فوجدت هناك آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. في هذه الآية تعلمت ورأيت أن هناك ثمة قواسم مشتركة بيشترك فيها المختلفين في الدين ما بين مسلم ومسيحي ويهودي، هناك قواسم مشتركة، هناك كلمة سواء من الممكن أن هي تجمعهم لكي ينطلقوا من عليها إلى أن هم يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويتعاونوا من أجل إعمار هذه الحياة. شفت في هذه الآية أن في قواسم مشتركة من الممكن نشترك فيها مع احتفاظ كل واحد بقناعاته وثوابته الدينية والفكرية. يعني يعز علينا يا أصدقائي أن احنا ندور على قواسم مشتركة، على كلمة سواء. سؤال: ما اللي كنا شايفين في ميدان التحرير كلمة سواء ثابتة راسخة قوية اسمها مصر الحرة بيلتف حواليها كثير من أبناء الوطن أو معظم أبناء الوطن؟ عندما أعود يا أصدقائي خطوات إلى الخلف وأطلق هذا الصراع المحموم والتقطيع المبالغ فيه لشركاء الوطن، وأحاول أن أنا أتجاهل هذه الفجوة المخيفة والمراهقة الفكرية وقلة الوعي المرعبين اللي بشوفهم، أرجع أتساءل: أليس منكم رجل رشيد؟ يعني أرجع أبص وأشوف هو من إمتى المسيحيين كان عندهم أسلحة في الكنائس؟ كلام ده لسه سامعه دلوقتي. طيب حياتي السابقة ليه ما سمعتش فيها كلام زي كده؟ من امتى الاخوان بيستخدموا العنف ويقتلوا الناس؟ من امتى السلفيين بيكفروا خلق الله؟ من امتى الليبراليين عايزين مصر تبقى بلد من غير اخلاق؟ لما ابدا اشوف الاشياء اللي بتطرح على ان هي حاجات واقعيه وحقيقيه وتبدا الناس ترددها على ان هي دي الحقيقه، وارجع ابص واشيل بقى كل الكلام ده من ذهني واتساءل: امتى كانت مصر متطرفة في وقت من الأوقات؟ امتى كانت مصر متعصبة في وقت من الأوقات؟ امتى اللي كان عايش في بر مصر كان بينام وهو خايف من جاره أو صاحبه أو شريكه؟ أنا ما يزعجليش أبدا أن يكون في كل طرف من أطراف القضايا اللي موجودة حوالينا متعصبين، يعني ما يزعجنيش أن يكون هناك متعصب في الطرف المسلم أو الطرف المسيحي أو الطرف الليبرالي أو الطرف الإسلامي، ده ما يزعجنيش. لكن اللي يزعجني ويرعبني في الحقيقة أن يتصدر المتعصبين المشهد، أن يمتلك المتعصب عمود صحفي، أن يمتلك برنامج تلفزيوني ويطل من خلاله على الناس عشان يبشرهم بالدمار والويل والثبور والخراب الأكيد لو انتصر المعسكر الآخر. المدهش يا أصدقائي أن للأسف الشديد أن اللي بيعود عليهم كل هذا الشر أو هذا البلاء أو هذا التوتر اللي احنا بنشوفه، اللي أشعلوا هذا أو هذه المعركة الشرسة، هم النخبة، هم الأشخاص اللي كنا متصورين في وقت من الأوقات إن هم بيعول عليهم لنقل هذه البلد من الحال السيء السابق إلى الحال الأفضل، إن هم يكونوا الأنطرة أو الجسر اللي نعبر عليه بوعي وفهم شديد لكي ننطلق بمرتكزات أكثر نضجا من أجل مصر الجديدة. ولكن يعني أنا أحب دايما أن أطلق كل هذه الأشياء وأتركها خلفي، لأني مؤمن بأن اللي بدأ هذه الثورة هم الشباب، الشباب اللي بعاد عن كاميرات التلفزيون وميكروفونات الإذاعة وفلاشات الكاميرا، الشاب اللي قسم اللقمة مع صاحبه من غير ما يسأله هو أنت انتمائك إيه، اللي قال اللي جنبه أمسك الإزازة دي عشان أتوضى من غير ما يهتم أو يعير بال للصليب اللي مرسوم على أيديه، اللي نام هو مطمن أن ظهره محمي بشخص ما يعرفوش ولا يعرف عنه أي حاجة في الدنيا، ولكن يكفيه أن الشخص ده مصري، فبالتالي ينام هو مطمن على ظهره وأنه ينام قرير البال. يا صاحبي خد مني فصل الخطاب، من حقك أنك تعتز بثوابتك، من حقك أنك تحترم ثوابتك، بل من حق ثوابتك عليك أنك تحترمها وتعتز بيها، لكن إياك ثم إياك أنك تمارس اللي مش من حقك، أنك تسفه ثوابت الآخرين وقناعات الآخرين ومعتقدات الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أصحابه إلى الحبشة قال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. وبالرغم من إن النجاشي اللي هو الملك اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إليه كان مسيحي، إلا إن النبي نظر للقواسم المشتركة ما بين رسالته وما بين هذا الشخص، شخص لا يظلم عنده أحد، هذه الأرض هي أرض صدق، مع أن القائم عليها لا ينتمي لعقيدتي ولا ينتمي لديني، ومع ذلك أنا ديني ما علمنيش أن أنا أبحث عن الأشياء اللي احنا مختلفين فيها علشان أشعل بها معركة، بالعكس أنا ديني اللي أنا تعلمته وفهمته منه أنه هو بيحثني دائما على أني أتمسك به وأتمسك بالمعتقدات وأتمسك بالأفكار اللي وردة في ديني، وعندما أتعامل مع المخالف بتاعي ما تخلاش عن حاجة من ثوابتي، ولكن أبحث عن أرضية مشتركة، عن كلمة سواء بيني وبينه. يا أصدقائي لنبحث عن القواسم المشتركة، عن الرؤى المشتركة، عن المعاني المشتركة، عن كلمة سواء تجمعنا بشركائنا في هذا الوطن، وصدقوني هلاقي كلمات كتيرة جدا ومعاني كتيرة جدا وأهداف كتيرة جدا أكتر بكتير من اللي احنا مختلفين حواليها أو فيها. واختم معاك بكلمة لشيخنا الكبير الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، اللي كان بيقول فيها لنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بالطريقة دي بس نقدر ان احنا نعلو بهذا الوطن ونرتفع بهذا الوطن ونتعاون من أجل نصرة هذا الوطن، لكن بالتعصب بالتشدد بحرق الأرض المشتركة لا يمكن أبدا أن بلدنا تقف على رجليها، وده اللي أنا متأكد أن شبابنا مش هيسمحوا بيه. إلى أن أراك يا صديقي في الحلقة القادمة، عش سعيدا وعاشت مصر بلد حرة سعيدة هانئة، قل أمين وسلام. ده شكله هيهن، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. فرمتها وظبطها على راديو الصوت. اخراج عبد الله فرج.